ويمكن لما يروح بيته تبدا تختلط عنده الكلمات ويتداول في بيته مع اولاده كلمات من الكلمات اللي يستخدمها في الشغل. اما تروح مكه تشتري من هناك تلاقي البياع ممكن يكلمك انت مصري يكلمك بلهجه اقرب الى المصريه، وانت سوري يكلمك اقرب الى السوريه، وانت تونسي او جزائري. فاللي بيحصل مع اختلاط اللهجات في المكان الذي يتجمع فيه الناس انه ممكن يتوه اللسان العربي المستقيم الفصيح، يخرج اشراف العرب بابنائهم زي ما انت بتدخل ابنك كده مدرسه لغات عشان لغات مهمه، هو يذهب بولده الى الباديه ليتعلم اللسان المستقيم. وانتم تعرفون ان رجلا كابي ذر وكان من قبيله غفار قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم اصدق امتي لهجه ابو ذر. فتحس ساعات ان اللهجه بمعنى الصدق ممكن، وايضا تشعر باستقامه اللغه وفصاحه اللسان ان ذلك يكون في الباديه حيث لا يختلط. ولذلك اخوانا انا عايز اقول لكم حاجه مهمه جدا عشان برضو الاخوه اللي بيحبوا يقفلوا على نفسهم شويه، ربنا ليه قال الاعراب اشد كفرا ونفاقا؟ طب هم ذنبهم واجدروا ان لا يعلموا حدود ما انزل الله، طب ذنبهم ايه اللي هم اعراب؟ وليه في المقابل ربنا قال انا ما ارسلتش ولا نبي واحد ولا رسول واحد من الاعراب من اهل الباديه ابدا؟ قال وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم من اهل القرى، من اهل القرى مش من الاعراب ولا من الصحراوات ولا من الزواج. ليه؟ لان اهل القرى تعودوا ان يتعاملوا مع بعضهم. اللي انت بتسميه النهارده قدر، بس التعبير ده مش دقيق ولا صحيح، بس انا بقرب لك المعنى، قدر من المجاملات الاجتماعيه، انه يعرف كيف يعامل الناس. انما اهل الباديه فيهم جفاوه وفيهم غلظه وفيهم جفاء، هو عنده هي كده، وتعود على اعراف بدويه جعلته غليظا شديدا. انما اهل القرى فيهم معاملات. ولذلك كان رسول الله يقول صلى الله عليه وسلم المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم، لانه بيتاذى منهم سواء في دينه او في دنياه. واحد يبقى قائم طول الليل وصايم وكل حاجه ويخرج الصبح وهو ماشي واقف على محطة أتوبيس ويسلم الأتوبيس، يقعد نص ساعة يسمع شريط تسجيل من أسوأ ما يمكن فيه الأغاني، واقف وساعة تعمل أنت في محطة أتوبيس ووراك محل عصير أزهر مشغل هذا الكلام ومعليه على الآخر. لذلك يمكن واحد يجيله ساعات فكرة طب ما نعتذر الناس، أو تخرج تلاقي كلام تافه رخيص، أو تلاقي الناس مع بعضها تتكلم خطأ. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم بل المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على هذا الأذى منهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذى. مع انك جايز تشوف انك لو لم تخالط الناس تكون اشد ايمانا، انما مقياس الاسلام مش كده، مقياس الاسلام يجعل الانسان فيه. اذا الجزء ده أهل مكة غايب عنهم لأنهم في المدينة، يقول لك لا بقى أنا طلعوا في البادية، صحته تبقى كويسة، لسانه مستقيم، يعرف كيف يكون قويا شديدا. ثم بعد أن تمضي الفترة اللي أنا خايف فيه على حواسه أن تضعف، ويقدر بقى هو بعد كده يبقى يخرج يركب حصان يطلع بره مكة يعمل حاجة، يبقى نسيبه نرجعه من البادية إلى مكة مرة أخرى. كانت هناك أسباب أخرى، وهي أنهم كانوا يرون أن المرأة الشريفة الأم الحسيبة النسيبة لا ترضع أولادها، وإنما يؤتى لها بمرضعة ترضع هؤلاء الأولاد. ليه؟ أو لكي تتفرغ الزوجة لزوجها. كل هذه الاعتبارات كانوا من أجلها يرضعون أبناءهم خارج مكة. فلما ولد الرسول صلى الله عليه وسلم جاءت المرضعات لتأخذ الرضع، وكانت من ضمن هذه المرضعات السيدة حليمة. وحليمة هذه كانت امرأة ضعيفة وزوجها ضعيف، وكانت فقيرة وزوجها فقيرة، وكانت تقول ما رأيت بلدا أجدب، أجدب يعني قاحلة ما فيها زرع ولا مية، من بني سعد بلدها.

ذنوبهم بإكرام الضيف، مع أنهم أكرموه ليسوا برزق من عند أنفسهم، بل رزق الله لهذا الضيف بس جاي من هنا، بدل ما ينزل كده على 19 شارع الدقي تنزل على 5 شارع الدقي النهاردة، ليه؟ عشان هو هيجي لك يزورك، فالجنيه ده بدل ما ينزل هناك جاء نزل هنا. الرزق رزق الله بس بيوزعه بهذه الصورة ليتكارم العباد. فكانت المرضعات تقول ماذا عسى جد الطفل أو أمه أن يفعله، فما كانوا شرب يرضي اليتيم. ومرت تقول السيدة حليمة السعدية: فكل امرأة من المرضعات مرت على هذا اليتيم لتأخذه فما قبلته واحدة، ومررت عليه أنا وبرضه ما خدتوش وسبته مشي. فلما هم الركب أن ينطلق قالت لزوجها: يعني نبقى رحنا وجينا إيدينا فاضية، أهو ناخد الولد ده على كل حال يتيم، يعني يلا خلاص هنعمل إيه، بدل ما نرجع كده شكلنا جايين معطلين الركب والحمار ماشي على مهله ومش عايزين يمشوا، وبعدين ندخل نقعد نلف ونرجع برضه كده زي ما جينا زي ما رحنا، اهو ناخد حاجه نبقى شايلينها وخلاص ونبقى نرجع بيها. يمكن ربنا يسهل ويبارك، الله اعلم اليتيم ده في ايه. وذهبت اليه لتاخذه. انا كنا عايز هنا اضرب مقارنه في منتهى الاهميه، بس بعد ما اقول لكم انتوا تصوروا جد محمد وأم محمد صلى الله عليه وسلم قاعدين في البيت مفيش مرضاعة عايزة تاخده، بعدين نعمل ايه؟ طفل مفيش مرضاعة، ده المرضعات عايزين أطفال بيتابعوا على الأطفال عشان. وفي المقابل أنا أقدر أقول لك إن بقية الناس بيتسابقوا على ناس ثانية، ناس ثانية يمكن ملهاش القيمة، يعني يمكن مثلا الله أعلم، لكن ربما سيدنا أبو بكر الصديق لما تولد بعد كده بسنتين كانت المرضعات قبور قدام الجيش لأنه والده موجود.